وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، الإيمان مواقف، الإيمان مواقف، وكل موقف يقفه الإنسان في الإيمان محسوب عند الله جل وعلا. أستمد من قصة الأقرع والأبرص والأعمى فائدة واحدة، وهي قصة مشهورة في صحيح البخاري معروفة ومنشورة. موقف الذي اعترف بما سلف حين أتاه السائل على هيئته الأولى، رجل أعمى، رجل أبرص، رجل أقرع، فأمدوا بمال وجعل المال لهم فتنة، أمدوا بكل ما يتمنون، الأقرع بالشعر الجميل، والأبرص بالجلد العظيم، والأعمى بالبصر النافذ. لما ابتلوا بعد ذلك وجاءهم السائل على صورتهم، فجاء للأقرع في صورة أقرع يسأله فطرده، وجاء للأبرص في صورة أبرص يسأله فطرده، وجاء للأعمى في صورة أعمى فصدقه، صدقه وقال: نعم، كنت يوما مثلك وأعزني الله وأكرمني، فخذ. وأعطاه فثبته الله وخذل الآخرين. آخذ من هذا الموقف موقف لأمة، آخذ من هذا الموقف موقفا لأمة يدخل عليها اليوم شهر رمضان، بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر، ليكون لنا موقف، موقف صدق مع الله. فلو عزم الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. نعم، حين يعزم الأمر نريد أن نصدق الله. إنني حين أتأمل في سير السلف وأتفكر في أحوالهم وأنظر كيف كانوا يشتكون، كيف كانوا يشتاقون، وماذا كانوا يشتهون، أرى أن القوم في واد ونحن في واد، ونحن في واد آخر. إنني أشتهي والله، لئن سئلت ماذا تشتهي أقول أشتهي لحظة صدق مع الله، لحظة صدق حقيقية مع الله، ليتنا إخوتاه نؤتاها في هذه اللحظة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة صدق، واجعلها ساعة إجابة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة توبة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل اليوم دعاءنا. نعم إخوتاه، بحاجة نحن قبل أن يدخل شهر رمضان المعظم أن نقف الآن لحظة صدق مع النفس، لأن هذا الشهر كما وصفه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. لما سئل عن كثرة صيامه فقال هو شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بودي أن نتأمل ماذا سيرفع لنا في هذا العام، ماذا سيرفع لنا إلى ربنا، ماذا سيرفع لنا في هذا العام؟ هل هي أعمال نتشرف بها ونسعد، أم أنها الخزي؟ أحبتي في الله، قد ينشأ الشاب في أمة قوية ممكنة مزدهرة مرتفعة راياتها عظيمة أركانها منتشر سؤددها باسطة نفوذها. حين ينشأ الشاب في أمة كهذه فلا بأس أن يتفرغ الشاب لنفسه، فيتوجه كيف شاء، يرضي ربه كيف ما يريد على حسب ما يمكن له في ذلك. أما إذا نشأ الشاب في أمة مقهورة، في أمة مستضعفة، في أمة ذليلة، في أمة مخزولة، في أمة تنتقص كل يوم من أطراف أراضيها وتستباح أعراضها، في أمة كل يوم يأتيها بهزيمة، في أمة ماتت أمتي، أمة الإسلام أين أنت؟ مت يا أمتي، مت. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أننا نعيش أمة ماتت، وإلا فأي دور تؤديه الأمة؟ أي دور تقوم به؟ أي نصر مضت إليه؟ أي تمكين سعت فيه؟ أي موقف وقفته؟ نعم، أنا أؤمن أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أؤمن وأشهد أنه لا تزال تلك الطائفة موجودة. نعم، ولكني أسأل عن مجموع الأمة، أسأل عن العامل المؤثر. نعم، تعالوا، هذه هي البوسنة، ضاعت أو كادت، أو قل ضاعت. ماذا صنعنا في 4 سنين طوال عراض تستباح فيها الأمة هناك؟ ماذا صنعت الأمة الإسلامية أو الأمة العربية أو سمها ما شئت؟ ماذا صنعت الأمة للبوسنة؟ هذه هي الشيشان، ماذا صنعت لها الأمة؟ تلك فلسطين، ماذا صنعت الأمة؟ ماذا صنعت؟ إنني حين أقول أمة ماتت فقد ماتت. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نعم، أمة ماتت لم تعد لها وجود، إنما الوجود الحقيقي حين يكون له أثر، أما الوجود الشكلي الصوري فليس له وجود. إخوتاه، وإننا الآن حين أقول أن الشاب الذي ينشأ في أمة كهذه الأمة ينبغي ألا يتفرغ لنفسه أبدا، بل ولا يختار لنفسه، بل يضع نفسه حماية للإسلام، رفعة للدين، تمكين له. تعالوا لنلقي على الماضي نظرة لعلها تكون ومضة تضيء الطريق إلى تمكين. تعالوا لنلقي نظرة لننظر إلى الشباب لنقول أين أنتم يا شباب؟ أين الشباب؟ يا حسرة على الشباب، يا حسرة على الشباب، يا حسرة على الشباب. تعال فانظر لموقعه، وكأني حين أتأملها أنزلها على واقعنا الذي نراه اليوم فأقول أين أمثال هؤلاء. ثابت بن قيس، ثابت بن قيس، سالم مولى أبي حذيفة، أخو الطاب، ثم البراء ابن مالك. تعالوا لننظر إلى تلك المواقف العظيمة، تعالوا لننظر. والموقعة موقعة اليمامة، واليمامة كما تعرفون هي مدينة الرياض حاليا تقريبا، هذا موقعها. هناك ظهر كذاب يزعم أنه نبي، اشتهر الذي سمى نفسه رحمن اليمامة فأثبت الله كذبه فاشتهر باسم مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب زعم النبوة، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الكثيرون وفزعوا إلى هذا الكذاب مسيلمة، وتجمعوا عنده بنو حنيفة حتى اجتمع له في جيشه 40,000، 40,000 مقاتل يقدمون الموت على كل شيء. فأرسل إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، ومضى عكرمة بجيشه، ولكن ومع شديد الأسف انهزم الجيش، وعاد عكرمة بجيشه مهزوما بعد أن قتل منهم ما قتل. وعرف أن هؤلاء الناس أن إتيانهم في بيوتهم خطر ومهلكة للمسلمين، فوقف المسلمون يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لا تضيع المسلمين، لا تفنهم، دعهم. فقال قولته المشهورة: أينقض الإسلام وأنا حي؟ أينقض الإسلام وأنا حي؟ كلا والله، لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. رضي الله عنك يا أبا بكر، إنني أريد موقفا كهذا، أريد الرجل الذي يقول: أينقض الإسلام وأنا حي؟ كلا والله. أينه؟ أينه الذي يرى عرى الإسلام تنقض عروة عروة حتى في بيته، حتى في أهله، حتى في جيرانه، حتى في نفسه، وهو ساكت ساكن راض ينتظر أن تنزل عليه لعنة الله. نعم، متى ينتظر وهي تنقذ عراه عروة بعد عروة؟ يقول أبو بكر: أو تنقض عرى الإسلام وأنا حي؟ كلا والله، لو خزلتني يميني لجاهدتها بشمالي. فيجيش جيشا ويؤمر عليه خالد بن الوليد، ويمضي خالد، وهناك خالد يقف لينظم جيشه ويضع أصوله وتبدأ المعركة، ويهجم جيش مسيلمة الكذاب وهم 40,000. ولكن دائما أنص على هذه القضية، أن هؤلاء لما صدقوا لعقيدتهم، انظر، كانوا يقولون: والله إنا لنعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. إنها الجاهلية، إنها الجاهلية العصبية، يتعصبون لكذاب ربيعة ويردون صادق مضر. نعم، إنها جاهلية قديمة، يريدون أن يزحزحوك بها اليوم بنفس الطريقة، يقولون لك: نعم، أن نصرانية مصر خير لك من مسلم البوسنة. أبدا أبدا. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ لئن كان الرايخ الألماني يفرض نفسه وصيا على كل من يجري في عروقه دم الألمان، ولئن كانت إسرائيل تفرض نفسها حامية لكل يهودي على ظهر الأرض، فإن عقيدتنا أقوى وديننا أعظم وانتماؤنا أكبر وثباتنا على تلك العقيدة التي تجعل المسلم أخو المسلم وإن كان في أقصى الصين وإن كان في أقاصي الأرض. نعم، هكذا هؤلاء الجاهليون وما زالوا يرجحون القرابة، يرجحونها ويجعلونها مناطا للولاء والبراء. هجم جيش مسيلمة الكذاب وبصدقهم في هذا هزموا المسلمين لأول وهلة، حتى أنهم دخلوا في اسطات خالد ونقضوه عن رأسه وآثروا زوجته وهموا أن يقتلوها لولا أن أجارها رجل من القوم. وانسحب خالد بجيشه مؤقتا، مؤقتا ينسحب خالد بجيشه جانبا، ثم يقول: تمايزوا تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. فجعل المهاجرين في جهة والأنصار في جهة والأعراب في جهة ثالثة وحدهم، ثم جعل في المهاجرين كل أبناء أب تحت رايح. هكذا: تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. إننا بحاجة إلى أن نتمايز في هذا العصر حتى ندري من أين نؤتى. مضى علينا رمضانات كثيرة ومعتقدنا أن في كل رمضان ليلة قدر والمسلمون يدعون وأن يستجاب لهم. مضت أيام عرفة سنين طويلة والمسلمون يدعون فلا يستجاب لهم. مضت ليالي السنة سنة في كل ليلة يقول ربنا: هل من سائل؟ وندعو فلا يستجاب لنا. ما السر؟ لابد أن هناك سبب، لابد أن هناك علة. إننا بحاجة إلى أن نعرف من أين نؤتى، من أين نؤتى. من السبب في عرقلة النص؟ من السبب في عرقلة التمكين؟ من السبب في تخلف أثر الدعاء؟ من السبب في عدم وجود الدعوة إلى الله؟ من السبب؟ إننا بحق نريد أن نتمايز، أن نتمايز، أن يصبح فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يتمايز الناس حتى ندري من أين نؤتى، من أين نؤتى. وبعد أن ميز خالد الناس قال: اهجموا على بركة الله. ويقف ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار، فيحفر لنفسه حفرة ويدفن فيها قدمه إلى أنساف قدميه إلى أنصاف ساقيه، ويرفع الراية ويثبت. رجل يثبت رافعا الراية حتى يقتل، وهناك على الجانب الآخر سالم مولى أبي حذيفة يثبت ويقف. وكان حافظا للقرآن، رسول الله يفتخر به فيقول صلى الله عليه وسلم مفتخرا بسالم أنه يسعد بوجود أمثال أبي سالم في أمته، سالم مولى أبي حذيفة. فيخشاه الناس يقولون: سالم صوام النهار بكاء الليل تال للقرآن لعله ضعيف. فيقولون له: نخشى أن نؤتى من قبلك. فيقول: من قبلي أنا؟ أنا بئس حامل القرآن إذا أنا، أنا تؤتون من قبلي وأنا أحفظ القرآن، بئس حامل القرآن إذا أنا. ويقف سالم مولى أبي حذيفة رافعا راية الإسلام حتى يجرح ويخر جريحا فيقاتل وهو جريح. ثم على الوجه الآخر زيد بن الخطاب أخو عمر شقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوجه إلى المسلمين ليقول قولته المشهورة، وتلك الشاهد التي أريد أن تكون في أذهانكم أيها الإخوة: زيد بن الخطاب يقول: أيها الناس عضوا أضراسكم، أيها الناس عضوا أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، أيها الناس عضوا أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، والله والله الذي لا إله غيره لا أنطق بكلمة بعدها حتى يهزم جيش مسيلمة أو أموت شهيدا فألقى الله فأدلي بحجتي. الله أكبر، إنها لكلمات ينبغي أن ترن وتظل ترن في سمع كل مسلم يريد أن يصنع لهذا الدين شيئا. هو زيد بن الخطاب يقف: أيها الناس عضوا ضروسكم، يا مثبت المؤمنين ثبتنا على الإيمان، عضوا ضروسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما لا تلتفتوا، فوالله الذي لا إله غيره لا أنطق كلمة بعدها حتى يهزم جيش مسيلمة أو أستشهد فألقى الله فأدلي بحجتي. خذ الأخرى لتنضم إليها فتقف بها موقفا. البراء بن مالك، ذلك الرجل أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما. البراء بن مالك كان رجلا دقيق الجسم نحيفة صغيرا، يقول له خالد: هيا يا فتى الأنصار قم بهم. فينطلق البراء ويقف في وسط الأنصار ويقول: يا معشر الأنصار، لا تؤملوا، لا يؤمل أحدكم فيكون همه الرجوع إلى المدينة، لا مدينة بعد اليوم. الله أكبر، انظر وتأمل إلى تلك الكلمات، يقول: يا معشر الأنصار، لا يكون هم أحدكم أن يرجع إلى المدينة، لا مدينة بعد اليوم، إنما هو الله وحده ثم الجنة. يا لله يا لله على شباب المسلمين. أين الذي يقول لا مدينة بعد اليوم، لا زواج بعد اليوم، لا نساء بعد اليوم، لا شهادة بعد اليوم، لا شيء بعد اليوم، إنما هو الله وحده ثم الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. نعم، لا أقول هذا أنك تدع الزواج فلا تتزوج، إنما تتزوج لله وتدع هذا الأمر لا يشغل قلبك. إن المسلم إخوتاه يعيش لقضية. انتبهوا، ليس معنى قولي لا شهادة بعد اليوم كقوله لا مدينة بعد اليوم أي أن تترك مذاكرتك، أبدا، أنت تذاكر وتتفوق لله، وإنما لا يشغلن هذا قلبك، إن المؤمن يعيش لقضية، يحيا لها، علمه إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. تلك قضيتك التي نشرها ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تلك قضيتك، أن تنتشل عباد الخنازير، أن تنتشل عباد البقر، أن تنتشل عباد الدنيا، أن تنتشل عباد الجنيه، أن تنتشل عباد المظاهر، أن تنتشل عباد التلفزيون، أن تنتشل عباد الطعام، أن تنتشل هؤلاء العباد لتضعهم في مصاف في عباد الرحمن. نعم، لا مدينة بعد اليوم، إنما هو الله وحده ثم الجنة، ويكر المسلمون ويضغطون على جيش مسيلمة، ومسيلمة وجنوده ثابتون كالأطواد في الأرض، ولكن أنى لجبال أن تقف أمام عواصف التوحيد. نعم، فيقتلع المسلمون أصولهم ويعملون فيهم القتل، فيفر مسيلمة وجنوده إلى هناك إلى داخل حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت، حديقة ذات أسوار عالية، ويحتمي بها مسيلمة وجنوده، ويغلقون الأبواب، ويحاصر المسلمون الحديقة، ويقفون مكتوف الأيدي. ماذا يصنعون وجنود مسيلمة من الداخل يرمون بالسهام، والسهام تنزل على المسلمين كالمطر؟ هل يقف المسلمون مكتوف الأيدي؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ وهنا يظهر مخترع الباراشوت الأول. هذا لتعرف أن أصولك عظيمة، وأن عقائدك تضرب في عمق التاريخ، أننا السابقون الأولون. نعم، يخرج أول مخترع للباراشوت. نعم، أتدري من هو؟ البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك. يقول: يا قوم، أن أقف هكذا؟ أبدا، احملوني على ترس، أجلس في ترس، والترس أشبه شيء به ذكرني هذا الدش الذي يسمونه، قريب منه. كان يحمل هكذا ليحمي به الإنسان نفسه، يحمل في يده ترس، يحمل في يده ليحمي به صدره ويرد به النبال والرماح وغير ذلك. انظر إلى هذا المنظر. قال: احملوني في ترس، واحملوا الترس على أسنان الرماح، واختفوني بالترس داخل الحديقة قريبا من الباب، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. الله أكبر، يا لله ويا للمسلمين. أين نحن من هؤلاء؟ كما ذكرت لك أنني كلما تذكرت هؤلاء شعرت بالخيبة. انظر، إنني أريدك أن تأخذ من هذا الموقف سرا إشارة، أن تقول: إما أن أمكن لدين الله، وإلا فلا حاجة لي بالوجود على ظهر الأرض. ومعلوم أن كل كلامنا هذا ينصب على المنهج السلفي. انتبه، بمعنى أنك صاحب عقيدة تريد أن تنشرها، لا صاحب هدف قتل تريد أن تقتله. انتبه إلى هذه القضية. نعم، إخوتان، يقول: احملوني على ترس، واحملوا الترس على أسنة رماح، وارموني داخل الحديقة، اقذفوا بي داخل الحديقة قريبا من الباب، فإما أن أفتح لكم الباب وإما أن أستشهد. ويحملونه ويلقون به داخل الحديقة، ويدخل البراء ويصل إلى الباب بعد أن يقتل ويطعن ويضرب ويدافع وينافح ويزود ويسود، حتى يفتح الباب ويدخل المسلمون إلى تلك الحديقة، فيقتلون 20,000 من جنود مسيلمة في هذه الساعة، ثم يجلسون لعلاج البراء فيجدون به أكثر من 80 طعنة، أكثر من 80 طعنة، حتى أنه يذكر أهل التوريخ أن خالد بن الوليد جلس لعلاجه بنفسه شهرا، شهر علاج 80 طعنة، من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، 80 طعنة، ولكن بعد أن مكن لدين الله. إننا لا نريد أن تكون هذه القصة كقصص أبي زيد الهلالي أبدا، وإنما نريدها قصة تكون واقعا في حياتنا. أنك رجل صاحب قضية، يدخل شهر رمضان، وعلى وشك أن يدخل شهر رمضان، وأنت تعلم أننا في هذه الأيام أمة كأنها مخزولة، أمة لا قيمة لها على ظهر الأرض، أمة صار الدم المسلم أرخص دم على ظهر الأرض، والعرض المسلم أسهل عرض ينتهك على ظهر الأرض. تبدأ في نشر دعوة التوحيد، في جذب الناس إلى المساجد. تعال تعال لننظر بما يستعد الناس اليوم لرمضان. بما يستعدون؟ يستعدون بالمكسرات؟ يستعدون بالسمن البلدي؟ يستعدون بماذا؟ يستعدون بالطبيخ والأرز؟ يستعدون بالفوانيس والبومب. يا أمة تركت دينها، يا أمة نسيت سنة نبيها، يا أمة تنكرت لماضيها، يا أمة أمتي أمة الإسلام أفيقك. نعم يا شباب، رمضان ليس موسما للتسمين، وإنما هو موسم لبث الروح. إن الأمم حين تتفاخر بمخزونها المادي من المخزون الاستراتيجي للبترول وللغاز الطبيعي ولهذه الأشياء، فإننا نعتز بمخزوننا الروحي في كل رمضان. المخزون الروحي هو الأصل في شهر رمضان. نعم، إننا نريد أن ندخل رمضان ونحن نستعد له هذه الأيام استعدادا حقيقيا. لا شك أن رمضان يطيع على الأمة كل سنة كل سنة، وهي ما زالت تكحت في ران العام كله. إننا نريد من الآن وقبل رمضان بيوم أو يومين، نريد من الآن أن نزيل الران فنستفيد من رمضان. نعم إخوتاه، إني أسألك بربك، أسألك بربك، أسألك بربك، كم حجم الران على قلبك؟ إنه لا يحتاج إلى شهر، يحتاج إلى 10 شهور لإزالته. فندخل رمضان ونظل ندعك ونضغط ونمحو، وينتهي رمضان وبقايا الران على القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، إننا بحاجة إلى أن نطهر قلوبنا قبل أن يدخل رمضان حتى نستطيع أن نستفيد من رمضان. كل عام يمضي وما استفدنا من رمضان شيئا، وما استفدنا منه أبدا إطلاقا، لأننا نقضي رمضان إما في لهو ولعب. إنني بحاجة إلى أن أقارن وأوازن بين رجلين في رمضان، رجل من المؤمنين الموحدين ورجل من الفسقة الفاجرين. ولكني كلما هممت أجدني أتلعثم، أجدني لا يصح مثل هذا، لأنه كما قيل في بيت الشعر الذي لا أحفظه، أنه ألا ترى أنه ينقص قدر السيف إذا قيل السيف أمضى من العصا، إذا قيل أن السيف أمضى أقطع يعني من العصا، فإنك تكون قد أسأت إلى السيف. كذلك كان بودي أن أقارن بين مسلم موحد يعيش يوما من رمضان بعد صلاة الصبح، يمكث في المسجد إلى شروق الشمس حتى يصلي ركعتين فيحرز حجة وعمرة، وبين آخر تسحر بعد أن جلس أمام التلفزيون ونام، من في الجنة ومن في النار؟ قل كل يعمل على شاكلته. بين رجل إذا استيقظ من نومه وحد الله قال الحمد لله الذي أحيانا، وبين رجل قام متثائبا متكاسلا خرج الإسلام في طريق الموحد، يلقى رجلا فيقول له السلام عليكم كيف حال قلبك مع الله، وأما الفاجر صباح الفل أخبار الفيلم بتاع امبارح. قل كل يعمل على شاكلته، أيهم في الجنة وأيهم في النار؟ نعم، يأتي الظهر فيؤذن، يسارع الموحد إلى المسجد، يحرص على الصف الأول خلف الإمام مباشرة، يتم وضوءها وركوعها وسجودها، يدعو فيها ربه أن يتقبل أن يتقبلها منه، يحافظ على سننها القبلية والبعدية، والآخر يجلس ليذكر ويتذاكر مع أمثاله حل فزورة الأمس، من في الجنة ومن في النار؟ قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، يؤذن العصر فيذهب الموحد وكله رغبة ورهبة، يقف خلف الإمام يدعو الله وتسيل عينه بكاء من خشية الله، ويجلس درس العصر ليتفقه في دينه، ثم يجلس إلى أذكار المساء. أما الآخر ف فإنه بعد العصر فيلم، وبعد الفيلم نوم ليستعد لفيلم المساء، ثم يقوم وهمه الطعام والشراب. قل كل يعمل على شاكلته، من في الجنة ومن في النار. إذا وضع أذان المغرب يفطر الموحد على تمرة وشربة ماء ويهرول إلى المسجد ليدرك خلف الإمام يحمل في جيبه بقية التمرات، أكل تمرة وبقيت أربعة، يطعم بها مساكين ويسقي بها فقراء ويسقي من يده فقراء، ويسرع إلى المسجد يصلي المغرب وهو يؤمن أن للصائم دعوة مستجابة، فيدعو الله أن ينصر الأمة وأن يمكن للدين وأن يشرح الصدر ويهدي القلب. أما الآخر فيوقظونه بعد الأذان وعينه على الطعام، فيأكل دون أن يسمي ولا حتى أن يغسل اليد، ويملأ بطنه ويستعد لإعادة الكرة ليرى الفزورة ويتأمل في التمثيلية، والموحد في المسجد يصلي القيام. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم اعلم بمن هو أهدى سبيلا، من في الجنة ومن في النار. نعم إخوتاه، المؤمن يبيت ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والآخر يبيت ساهيا لاهيا من سيجارة إلى شيشة إلى كذب إلى غيبة إلى نميمة إلى فحش إلى فسق إلى فجور، إلى رؤية أفخاذ النساء العاريات، إلى النظر في وجوه المتبرجات، إلى إغضاب رب السماوات. والمؤمن يبيت يذكر الله ويدعوه أن يستجيب له، من في الجنة ومن في النار. قل كل يعمل على شاكلته. إخوتاه، المؤمن صاحب قضية، حين يدخل إلى شهر رمضان فإنه يدخل وهو يعلم أن الصيام ما شرع إلا لسر، ما شرع الصيام إلا لسر، سر أعظم. ليس الصيام مشروعا لنمتنع من الأكل والشرب والجماع فقط، وإنما سر الصيام أن تنتصر على نفسك فتعيش لله، فقط نريد أن نخرج بهذا المعنى. سر الصيام أنك تدعوك نفسك إلى الطعام فتقول لها نهاني ربي، تدعوك إلى الشراب تقول منعني إلهي، تدعوك إلى الجماع الحلال فتقول ألزمني بالترك سيدي، فأنا عبد الله لا عبدك أيتها النفس، أطيع الله ولا أطيعك. فإذا خرجت من رمضان وقد انتصرت، بلغت الذروة في الإيمان، فبلغت ما يرضي الله. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رضاه. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، ما زلت أناشدكم الله في وقفة صادقة مع النفس، أن نقف صادقين اليوم بعد أن علمنا سر الصيام أن ننتصر على أنفسنا فنعيش لله، فنكون ممن أمر أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيحيا لله. بعد ذلك مضت 11 شهرا، كم عصينا الله فيها؟ إنني كلما تأملت هذا العام الذي مر أجد الحصاد المر، أجد مرا ما أمره، عشنا 11 شهرا ما قدمنا فيها لديننا شيئا ولا لأمتنا شيئا ولا لربنا شيئا. عشنا لأنفسنا، نأكل ونشرب ونلبس وننام ونفعل ما نشتهي ونصنع ما نريد، وإنما نعطي لديننا ولدعوتنا الفتات، بل أقل من الفتات. نعم، فضاع ملك الأمة، ضاع ملك الأمة بسبب أن ضيعنا ديننا وضيعنا أنفسنا وضيعنا ربنا منا. نعم، فلم يعد معنا. إننا بحاجة أن يكون الله معنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك أن تكون لنا. نعم، نحتاج أن يكون الله لنا. وكيف ذاك؟ كيف ذاك؟ إنني أحس بأن الجو لا يدفعني إلى أن أختم بسرعة، حر ولا برد، فالأمر يشجعني على أن أقول لكم في هذا اليوم أننا لا ينبغي أن ننفض. وقبل دخول شهر رمضان حتى نراجع ربنا، حتى نراجع ربنا. يحضرني في هذا المقام قول أم آخر خليفة من خلفاء العباسيين حين ضاعت الأندلس، فجلس يبكي. ماذا قالت له أمه؟ جلس يبكي على ضياع الخلافة وضياع المملكة وضياع الأمة وضياع الدولة وضياع العز. جلس يبكي، فقالت له أمه: ابكي بكاء الأطفال على ملك لم تحفظه كالرجال، ابكي بكاء الأطفال على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. لم تكن رجلا فكن طفلا، عسى أن يرحمك الله. إننا بحاجة الآن إلى أن نكون أطفال. نعم، نبكي على خيبتنا، نبكي على ما فرطنا في جنب الله، نبكي على أن ضيعنا من أعمارنا سنة. سنة؟ وكم سنة؟ وكم سنة؟ سنين، سنين طوال. قال بعضهم: إذا جلست بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال، إذا جلست بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا لم يعطيه أبوه شيئا بكى عليه، بكى عليه. إننا نحتاج إخوتاه، نحتاج أن نبكي لله، أن نبكي له، وأن نتهجد كما قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا العباد الذين يحبهم: إذا تتلى عليهم آياتنا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. ابكي في هذه الدنيا بعين بما قبل أن تبكي يوم لا ينفع البكاء، قبل أن تبكي يوم لا ينفع الندم، قبل أن تبكي حين يقال لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحبتي في الله، إننا إذا نظرنا إلى حال السلف فإننا نجدهم إنما انتصروا بربهم وإنما فازوا بمعرفة طريق الله، وصلوا إلى الله، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. فتجمعوا أهل القطيعة، تجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنين. ابكي على ظلمة قلبك ينير، ابكي على ظلمة قلبك ينير. نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ إننا نحتاج والله أن نستعير أعينا تبكي، لأن عيوننا جمدت. بحق نريد أن نقول: لماذا هذا الجفاف يا عين؟ لماذا هذا الجفاف يا عين؟ لماذا جفت عيوننا؟ لما جفت؟ كان أحد الناس يجلس في مجلس للوعظ فكان يبكي أشد من القوم، فقيل للشيخ: انهاه عن البكاء فإنه يفسد علينا المجلس. فقال: أبدا، بئس واعظ القوم أنا أن أنهاه عن البكاء، إنما يبكي على تفريطه وحجبنا عن البكاء الغفلة. نعم، ما منا إلا مفرط، هو يبكي على تفريطه وحجبنا عن البكاء الغفلة. على ما نبكي؟ انظر إلى سفيان الثوري، يقول عبد الرحمن بن مهدي واصفا إياه: كنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار، النار، يا رب قنا النار، يا رب نجنا من النار. سفيان يقوم في جوف الليل، سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري، يقوم في جوف الليل فينادي: النار، النار. ذكر مارئ شغلني عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوءه: اللهم، اللهم إنك عالم بحجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إلهي، إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إلهي، إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمك السابغة علي. إلهي، لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يزداد في البكاء حتى لا تعرف قراءته من بكائه. قال الحسن: يا حسن عين بكت من خشية الله، يا حسن عين بكت من خشية الله. عمر بن المنكدر كان يقوم الليل فلا يزال يبكي، فانصدع قلب أمه فشكت ذلك، وساقت عليه أخوه ورجل، فقالوا له: إن الذي تصنع يشك على أمك. قال: كيف أصنع؟ إني إذا دخل الليل علي هالني فأستفتح بالقرآن، وما تنقضي همتي. قيل: فالبكاء، لا تبكي، لا تبكي. فقال: آية من كتاب الله أبكتني، آية من كتاب الله أبكتني. قيل: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن والله ماذا سيبدو لنا من ربنا؟ هذه النار تبكيك، فإن لم تبكك النار فانظر ماذا سيبدو لك من ربك. ابكي على ما سيبدو لك من ربك، تلقاه يقول لك: تعال، تعال يا زاني، تعال يا سارق، تعال يا كذاب، تعال يا فتان، تعال يا نمام، تعال يا نومان، تعال يا أكال، تعال، تعال يا غافل، لما غفلت عني؟ تقول: يا رب صليت. يقول لك: كيف صليت؟ جسدك بين يدي وقلبك في البيت، كذاب، قلوب. فيبتدرك 70,000 ملك إلى النار. نعم، ألا تبكي؟ تبكي على ما أنت فيه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عتبة، عتبة الغلام، كان يبكي من السحر بكاء شديدا، فيقال: لما تبكي؟ يقول: ذكرت العرض على الله، ذكرت العرض على الله، تمثل نفسك وأنت تقف بين يدي الله قائما فريدا وحيدا ضعيفا عاريا مسكينا، يقول لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي لما عصيتني، عبدي ألم تكن تعلم أني أراك، عبدي لما استهنت بعظمتي وقوتي. غشي على عتبة يوما ثم أفاق فقال، قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين، كان يقول مولاي أتراك تعذب محبيك وأنت الحيي الكريم، مولانا أتراك تعذبنا وأنت الحيي الكريم، يا حيي يا كريم لا تشوي خلقنا بالنار. نعم، وقال إنما أبكي على تقصيري. مسعر بن كدام بكى، فبكت أمه فقال لها ما يبكيك يا أماه، قالت رأيتك بكيت فبكيت، فقال يا أماه لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء، لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء، لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء، ما بين سكرات الموت والتبشير بالجنة أو النار ونزول القبر وظلمته وضمته وسؤال الملكين وأبواب الجنة والنار، بين يديك أهوال أهوال وأهوال، لمثل ما نهجم عليه غدا يحق لنا أن نبكي. بكى والراد في مجلس وعظ ابن ذر، فقيل له لم تبكي والناس لا يبكون، فقال والله إن هذا إلا من صفاء قلبه وتراكم الذنوب على قلوبنا وتراكم الذنوب على قلوبنا. قال أبو ذر مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه على ذلك، اللهم هؤلاء عبادك يحبون اجتناب ما يسخطك فأعنا على ذلك، اللهم يا منان عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه على ذلك بتوفيقك يا كريم، مولاي عبدك عظيم الرجاء عندك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يا رحمن. لما عوتب عطاء السليمي في كثرة البكاء فقال إني ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه فمثلت نفسي بينهم. مثل نفسك هناك بين أهل النار، مثل نفسك هناك بين أهل النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، سرير من نار ولحاف من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر، ماء من نار، إن يستطعموا يطعموا بزقوم كالمهل يغلي في البطون، يطعموا نار، طعامهم نار وشرابهم نار وأسرتهم نار ولحفهم نار، يمشون في نار ويأكلون نار ويشربون النار ويعيشون في النار ولا يخرجون من النار، يتمنون الموت فلا يموتوا. يقول مثلت نفسي كيف تغل يدها إلى عنقها وتسحب في النار، ألا تصيح فتبكي كيف لنفس تعذب، ألا تبكي ويحك ما أقل الغناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله. يا رب برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. كان يقول الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي، وربي لا أدري ما يصنع بي، ألا أبكي ألا أبكي. كان يقول والله عطاء السليمي يقول والله إني أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي، أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. نحن نهنله ونلعب، ليلنا ليل البطالين ونهارنا نهار أهل الدنيا، وملك الموت في طلبنا لا يكف عنا. نوشك أن نموت. بات جماعة من السلف على الساحل فأضج أحدهم بالبكاء فبكوا جميعا، فلما سألوه ما يبكيك قال نظرت إلى أمواج البحر تجول وتموج فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذلك الذي أبكاني. أما الحسن البصري لما قيل له ما يبكيك قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. بيغم ابن مالك كان يرفع رأسه إلى السماء ويقول قرة عيني إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. كان ربما أصابته الفترة فدخل فاغتسل ثم دخل بيتا فأغلق بابه وقال إلهي إليك جئت عساك ترحمني. نود أن نصنع ذلك والله، أن نتقرب ونقول إلهنا إليك جئنا فارحمنا، عساك ترحمنا، عساك ألا تطردنا. كانت أم ضيغم تقول له يا ضيغم تحب الموت؟ فيقول لا والله يا أما. فتقول لما يا بني؟ يقول لكثرة تفريطي وغفلتي عن نفسي. فتبكي أمه ويبكي هو. لما سئل عن البكاء قال لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا. لو تعلمون ما أنتم هاجمون عليه، ما أنتم مقبلون له، ما لذ لكم عيش أبدا. ذكر الموقف وشدة الأمر. كل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وعى المتهجدون قول مولاهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أمنتم أن يأتيكم بأس الله ليلا وأنتم نائمون؟ كان فضالة بن صيفي كثير البكاء. دخل عليه رجل وهو يبكي فقالت لزوجته ما شأنه لما يبكي؟ فقالت زعم أنه يريد سفرا بعيدا ولا زاد له. لمثل هذا فلنبكي. نعم أن سفرنا بعيد، سفرنا طويل، سفرنا كبير، وأين الزاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نريد الزاد في رمضان، اللهم زودنا التقوى يا رحمن. كان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثوب ويقول خوف النار منعني من الرقاد. قال صهيب رضي الله عنه إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه. عوتب بعضهم على كثرة البكاء وقيل له لو كانت النار لم تخلق إلا لك لما زدت على هذا. فقال وهل خلقت النار إلا لأمثالي وإخواني من الإنس والجن؟ قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم قرأ الآيات إلى قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم يا رب نجنا من النار وقنا عذاب النار وارحمنا بترك النار. كان فتح الموصل يبكي الدموع ثم يبكي الدم فقيل له على ماذا بكيت الدم؟ قال على الدموع، خوفا على الدموع ألا تكون صحت لي، خوفا من أن أكون قد بكيت لغير الله، خوفا على الدموع ألا تكون صحت لي. كان بعضهم يبكي في جوف الليل ويقول إلهي وسيدي ومولاي ما الذي أسقطني من عينك؟ أخشى أن تكون قد قلت اذهب هذا فراق بيني وبينك. أخشى والله ذلك. نخشى أن تكون قد طردنا وقيل لنا هذا فراق بيني وبينك. المتهجدون إخوتاه يقومون على شواطئ الأنهار الدموع.